باب المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمن بمثله أو فعل أو وصف نوصب وكونه أصلا لهذين توخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سيرا ذي راشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافراح الجاذل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفريدا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندولا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عينين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذاتي عضله